بالغنة وتحقيق الهمزتين. والله لا يهدي القوم الكافرين، روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. رويس بالإدغام والغنة وإمالة الكافرين. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. روح بالإدغام والغنة. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الأزرق بقصر البدل وثلاثة العارض. يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم الكافرين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. أبو جعفر بإبدال همز النسيء ياء والإدغام وإسقاط همز ليواطئوا وصلة ميم الجر. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. النقاش